Welcome to Maktaba Sound Studio, specialists in high-quality Islamic media. For the best in Islamic literature, nasheeds and audio lectures, log on to www.maktaba.net. Maktaba, your online Islamic bookstore. مؤسسة صدى بن الخطاب بالدمام تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ضمن سلسلة قوافل الشهداء يسر فرقة أبناء طيبة أن تقدم لكم شريطها الثالث ماضون على الطريق الأنس يوم والأسى أيام السعد حين والشقاء كلاب الغر حتى فدونا مثل أذناب الكلاب سقيلت ظل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سقل الفجر غدا وبعظم موتك لم تزل بطل النهاية من بداية قصة من شاك رفيع وتهطل من عين يماني فراد القلب بأن يتيب ويفر منا ونقصد وده فيصد عنا نقول له تعال يا أوطان لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان إنا لا نعلم السماء إلى العز المكين إلى الرشاد دعا الداعي فميوع وحرك الأوصان للدين في صدر الشهيد مكان أشكو غربتي وفراقي فراقي للراحلين غدا أعز رفاقي رفاقي يا سالكين إلى الجنان طريقا المدينة نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن زاد صرحا به الأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن زاد صرحا به الأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار نحن المدينة دارنا ماضون على الطريق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وذل والأذى ألوان والمسلمون تفرق وخصام وهنا قتيل أو جريح مدفن وهناك في طيب المقام مقام إلى عيش كريم